رمضان، رمضان فضلك غامر فينا وذكرك عاطل. شرفت لديك أوائل وأواسط وأواخر، فيك الليالي مورد أعذب ونورك ساهر. أما نهارك فانتصارات لنا ومفاخر. رمضان، رمضان ما بك قد علا عينيك معنى حائر. أتفرق الأحباب أم دارت عليك دوائر؟ أم راح بالأمجاد والآمال حظ عاثر؟ رمضان، رمضان هل حق كلام الناس أنك شاعر؟ وبأن لديك أحبة تزهو بهم وتفاخر؟ وبأن من أبغضته يوما فذاك الخاسر؟ رمضان خبرنا فأنت الآن نعم السامر. يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟ يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟ أشكو من ظلم خلاني هجروا آيات القرآن. أشكو من ظلم خلاني هجروا آيات القرآن، وهو القرآن ذاك النور، ذاك النور، ذاك النور يهدي كل حيران. يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟ أنا شهر صام في كنفي خير الأبرار رسول الله. أنا شهر صام في كنفي خير الأبرار رسول الله، فهنالك زاد في شرفي أني أنصت إلى نجوى. يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟ فاليوم يثير أشجاني أني عند الناس غريب. فاليوم يثير أشجاني أني عند الناس غريب. أبكاني بعد إخواني تال وشكور ومنيب. يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟ لو أبصرتم لياليهم لرأيتم ثمة رهبانا. لو أبصرتم لياليهم لرأيتم ثمة رهبانا، لرأيتم كيف أنفسهم تزكو إذ تتلو القرآن. لرأيتم كيف أنفسهم تزكو إذ تتلو القرآن، تزكو إذ تتلو القرآن. يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟ عودي يا أمة الهادي لسنا قرآن لا يخبو. عودي يا أمة الهادي لسنا قرآن لا يخبو، لمعين يرتوي الصادي بهداه وينشرح القلب. لمعين يرتوي الصادي بهداه وينشرح القلب، بهداه وينشرح القلب. يا شهر الخير والتقوى فلتخبرنا يا رمضان، تبدو في عينك الشكوى، ماذا تبغيك الأحزان؟